أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 52 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن نواصل به كلامنا حول التوحيد وحول أبجدية كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ذكرنا من هذه الكلمة معالم: الوجود والتوحيد، وذكرنا من التوحيد معلم الربوبية والألوهية، وشرعنا مع درسنا السابق نتحدث عن توحيد الذات قبل الأسماء والصفات. وذكرت لكم في الدرس السابق أن كلمة توحيد الذات ليست كثيرة في كتب السلف، وليست متكررة، وربما تعمدوا هذا، لأن كلمة توحيد الذات من الكلمات التي كثرت على ألسنة المعتزلة. فالمعتزلة يقولون بتوحيد الذات أو وحدة الذات، وهي تعني عندهم ذات بلا أسماء ولا صفات. ووجود ذات بأسماء وصفات هذا عند المعتزلة تعدد قدماء، الذات قديمة، الأسماء قديمة، الصفات قديمة، الأفعال قديمة. إذن هذا معناه تعدد القدماء. تعدد القدماء معناه الشرك. فقام مذهب المعتزلة على مهاجمة فكر أهل السنة والجماعة فيما يؤمنون به من أسماء وصفات، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية. الصفات الذاتية كالإيمان بأن لله عز وجل وجها ويدين وعينين وقدما، وصفات فعلية لله عز وجل استواء ونزول وعجب وضحك وغضب وما إلى ذلك. فهم نفوا كل هذا عن الله عز وجل، وجعلوا عنوان هذا النفي الأصل الأول من أصول المعتزلة الخمسة: التوحيل. هم يسمونه التوحيد، وأنا أستهزئ بهم وأقول التوحيد، فهم يرون أن إثبات أسماء وصفات لله عز وجل شرك. هذا أمر عجيب، مع أن المعتزلة هؤلاء يعني يعملون عقولهم، وفيهم عقول ذكية ونابهة وكان لهم يد طولة في الدفاع عن الإسلام وكل ذا ماشي، لكن قلب المعالم بهذه الصورة عجيب. وأعجب منه ما تجدون عند الشيعة، والشيعة أخذوا معتقدات المعتزلة وأضافوها إلى مذهبهم حين بدأت الشيعة بقضية لا ثانية لها، قضية الإمامة، وكانت تمثل عندهم الركن الأول قبل تأسيس المذهب. قضية الإمامة هي الركن الأول والأخير، لكن بعد ما صارت فرقة بدأت تبني لنفسها منهجا وتؤسس أفكارا، فآمنت بالأصول الخمسة التي عند المعتزلة. ليست هذه هي القضية، لكن فقط هو تبيان لمعنى وتصحيح لخطأ وتوضيح لماذا نقول توحيد الأسماء والصفات ولا نقول توحيد الذات، حتى لا نشترك مع المعتزلة في هذه القضية. بما أن تقسيم التوحيد اجتهادي كما علمت مسبقا وأكثر من مرة، فلا ضير إذن أن نقول توحيد الذات، ونعني به معنى صحيحا يختلف تماما عن المعنى الذي ذهب إليه المعتزلة حتى وإن اشتركنا في التسمية. ما احنا ممكن نشترك مع غيرنا في التسمية، ومع ذلك الفارق كبير. فنحن أهل السنة والجماعة مثلا نؤمن بالمهدي، المهدي المنتظر، والشيعة يؤمنون بالمهدي المنتظر. فهل إيماننا بالمهدي كإيمانهم بالمهدي؟ وهل لأن الشيعة يؤمنون بالمهدي المنتظر نعمل إحنا رد فعل نقول لا نشترك مع الشيعة، نقول نؤمن بالمهدي زي الشيعة؟ فتلاقي ناس من أهل السنة يقول لك لا إحنا لا نؤمن بالمهدي المنتظر. ليه عم؟ عشان الشيعة هم اللي بيؤمنوا بالمهدي المنتظر. لا، فضفض الشيعة أسلموا وانت تسيب الإسلام؟ ما يؤمنوا بالمهدي المنتظر. وإذا اتفقنا إحنا وهم على مبدأ، إيه المشكلة؟ مع إنه الاشتراك في هذا المبدأ مجرد اشتراك في اسم، إنه إحنا بنؤمن بشخص يعيد الخلافة الراشدة من بعد فساد وظلم ينتشر في الأرض، واسمه محمد بن عبد الله على اسم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى اسم أبيه، ويعرف بالمهدي ويلقب بالمنتظر لأن الناس ينتظرونه حينا من الزمان. وعندنا في هذا حديث صحت إذا جاء وقتها عند الكلام عن أمارات الساعة وأشراطها، نتكلم عن الأحاديث اللي في المهدي، ما صح وما لم يصح والصحيح والضعيف والموضوع. فتجدون إن شاء الله مثلا حديث صحيح منها يخرج أو يأتي رجل من ولد فاطمة يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. الحديث برواية أخرى فيه يشبهني خلقا لا خلقا أو خلقا لا خلقا، على اختلاف في التشكيل، فيه مثلا أنه من ولد فاطمة، في أنه أقنى الأنف عريض الجبهة، الأحاديث. إذن نحن نؤمن بالمهدي والشيعة يؤمنون بالمهدي، لكن مهدي الشيعة الإمام الثاني عشر عندهم محمد بن الحسن الملقب بالعسكري. لما كان عندهم الإمام الحادي عشر الحسن الملقب بالعسكري، الحسن هذا تزوج وقدر له ألا ينجب، عقيم. طيب، عملية عدم إنجاب الحسن الإمام الحادي عشر مصيبة، هتهدم القاعدة اللي قام عليها المذهب الشيعي رأسا على عقب. المذهب قام على إمامة 12 إماما نصا بالتعيين، كل واحد يخبر عن اللي جاي بعديه، الإمام علي يخبر عن الحسن، والحسن عن الحسين، والحسين عن زين العابدين، وعلي ومحمد، وده الباقر، وده الرضا، وده الصدر، وده جعفر الصادق، لغاية ما توصل حسن العسكري. طيب وبعدين رقم 12 ما فيش، نقول له يتجوز زوجة تانية يمكن يخلف، ده المشكلة مش من مراته، المشكلة منه هو. طيب يقوم يخترعوا الشيعة اختراعات، فاخترعوا مبدأ الغيبة الصغرى، انه الحسن العسكري خلف، بس لانه ده الامام رقم 12 فده معرض لمخاطر كثيرة جدا، فيبقى لابد يختفي عن الانظار. فبدأوا يقولوا حاجة اسمها الغيبة الصغرى، خلصت الغيبة الصغرى لم يظهر. قالوا ما هو طلع من الغيبة الصغرى ودخل في الغيبة الكبرى. ايه الفرق بين الصغرى والكبرى؟ قالوا في الصغرى كان يقابل الاتباع ويوصيهم ويفتيهم خلال الغيبة الصغرى اللي بتختلف عندهم من 5 سنين الى 70 أو 72 سنة، والغيبة الكبرى اللي امتدت من سنة 260 هجرية الى يوم الناس هذا، 260 هجرية ودينا 1431 هجرية، والامام رقم 12 المهدي المنتظر دخل للسرداب في سامراء بالعراق، اتهدت المدينة وعمرت وتهدت وعمرت طوال القرون دي وهو قاعد في السرداب، وكل ليلة ناس يقفون أمام السرداب، اخرج يا مولانا عجل الله فرجك، اخرج. يعود نادوا عليه لغاية نص الليل، مولانا لا يخرج، قولوا نعيد الكرة غدا، وغدا يجي، وبعد غد، والسنة دي والقرن اللي وراه قرونا بين ذلك كثيرة، لا مولانا عاوز يخرج ولا هم حد منهم عاوز يدخل. طب حد يعني يخش يشوف مولانا؟ لكن ده لا ده يخرج ولا هو يدخل. وهم يسمى المنتظر عند الشيعة. هل احنا لما بنؤمن بالمهدي المنتظر بنؤمن بهذا الوهم؟ بنؤمن بهذا الهبل وذاك الخبل، او هذا الهراء وذاك الهراء، بالهاء او ان شئت قلت الخاء؟ نحن لا نؤمن بهذا، لكن نؤمن بالمهدي المنتظر. فإخواني ليست العلة في المشاركة في الأسماء. احنا يعني مش عاوز اتوسع في هذا الباب، اقول لك افرض واحد يهودي او نصراني وبيعمل حاجة عندنا في دين الله، أمر مفروغ منه، كأن ترى أحبارا ورهبانا وقساوسة يعفون لحاهم، ودي مفروغ منه. وإحنا عندنا سنة مؤكدة تصل إلى الوجوب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إعفاء اللحى وإرخاؤها وقص الشوارب أو جذها. فهل إذا اشتركنا في هذه السنة التي هي من سنن الفطرة أو سنن الرجولة، سنن الإسلام وسنن الأنبياء، نقول لا لا لا، إزاي إحنا نلتحي وهم يلتحوا؟ مدام التحى القساوسة إحنا نحلى. أو في ناس بتنطق بهذا المنطق وتتكلم بهذا الأسلوب المقلوب. لا يا إخوة، لا. إذن لعله حتى لا يقع الخلط، لا تجدون كثيرا الكلام عن توحيد الذات، لكن قضية توحيد الذات مهمة جدا عندنا، وإن ذكرها العلماء تحت عناوين أخرى. فقد ردوا على المزاعم التي زعمها اليهود والنصارى في كتب العقيدة، كتب علم الكلام، وفي كتب التفسير، وهذا كله باب توحيد الذات. قلنا توحيد الذات يرد على من زعم أن الله عز وجل يتجزأ، أو يكون له أب، أو يكون له ابن، أو يكون ثاني اثنين، أو يكون ثالث ثلاثة، أو أنه يتبعض أبعاضا كثيرة، وهذا كله مردود عليه. وإحنا لما بدأنا دروس العقيدة قلنا مش هنتكلم كثير فيما يخص الأديان الأخرى، لأن سميناها العقيدة الإسلامية دون أن نقول العقيدة وفقط، ولأنه في باب له صلة وثيقة بالعقيدة، هو باب أنك تتكلم عن الأديان الأخرى والرسالات الأخرى وتندرج تحت ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وتحت وجادلهم بالتي أحسن، وتحت أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فموجودة. لكن احنا بننحيها لأنه ده باب واسع، سيما لما يكون واحد مثلي متخصص قبل ما يكون متخصص في العقيدة، متخصص في مقارنة الأديان والمذاهب، وده اللقب العلمي. يعني أنا ما بقولوش عليه في الأزهر أستاذ عقيد، زي ما انتم ممكن تقولوا كده في الجوامع، ده بيدرسنا عقيدة أستاذ عقيد، لكن اللقب العلمي والتخصص والرسائل اللي أنا بنكب عليها ليل ونهار أقرأها دي في مقارنة الأديان والمذاهب. أديان يعني إيه؟ يهودية ونصرانية وكونفوشوسية، والأديان القديمة والجديدة والسماوية والوضعية وما إلى ذلك، والمذاهب اللي هي زي الشيعة والباطنية بفرقها، والمرجئة والخوارج والمعتزلة وما إلى ذلك، اسمها المذاهب اللي هي العقدية وليست المذاهب الفقهية كمذهب الأحناف والحنابلة والمالكية والشافعية، دي موضوع تاني في الفروع، ودي الخلاف فيها أمر واقع ما له من دافع، والخلاف فيها مقبول بضوابطه وبشروطه، باب آخر يحتاج إلى شرح وتفصيل. فقضية وحدة الوجود، أو قبل وحدة الوجود، قضية التجزئة والتبعيض للذات الإلهية، وإن الذات الواحدة ممكن تبقى أب وابن وندخل معهم كمان الروح القدس، ده كله مردود عليه عند علماء السلف، في مثل ما تقرأ مثلا كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، وتقرأ مثلا كتاب الإعلام بما في دين النصارى من أوهام للقرطبي. يعني علماء الأمة لم يتركوا هذا الجانب، بل ألفوا فيه كتبا ومجلدات، وما جعلوها جزئية صغيرة ضمن مسائل العقيدة، وجعلوا العقيدة في قضايا المسلمين وخلافات المسلمين فيما ارتبط بالأسماء والصفات وما هو على تلك الشاكلة. أيضا ونحن نقول بتوحيد الذات، قلنا فيها رد على فلاسفة الصوفية الذين آمنوا بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، قضية خطيرة جدا، أخطر مما عند اليهود والنصارى من كفريات. ما عرفت الدنيا كفرا يضاهي كفر فلسفة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. وهذا هذا الشيء، الاتحاد والحلول أو هذه وحدة الوجود، لا توجد بكثرة عند اليهود والنصارى كما وجدت عند فلاسفة الصوفية. والحق يقال أن هذه الفلسفة قديمة، ولمن قرأ في الأديان القديمة وجد قضية أو فلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول منتشرة في أديان قديمة بصورة واضحة جدا، سيما أديان شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، يعني أديان الهند وضواحيها مثل الديانة البرهمية أو الهندوسية ومثل البوذية وأديان أخرى قرأناها، فوجدنا فيها فلسفة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، ورأينا لها آثارا واضحة في دين النصرانية حين زعموا أن الإله حل بمريم ليخرج في صورة عيسى عليه السلام، هذا لون من الاتحاد والحلول. لكن كبرت النظرية وتوسع فيها جدا عن طريق الفلاسفة الذين دخلوا الإسلام، تظاهروا بالإسلام، ويغلب على الظن، لأنه عاوز أقول قاعدة هنا مهمة ذكرناها من قبل، هي قضية أن احنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فبنقول دخلوا الإسلام من هذا الباب، من هذه القاعدة، إن واحد جاي قدامك يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص ما لك إلا أن تحكم على الظاهر. لكن ما هو ابن سبأ وابن سلول كان كل واحد فيهم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ابن سلول رأس النفاق في المدينة على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عامله على ظاهره وظل يحسن إليه حتى مات، ولما مات راح يصلي عليه وربنا قال له لا تصلي على أحد منهم، مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال سأستغفر له ما لم أنه عن ذلك، فقال الله له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. لكن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على ما علمنا أننا لنا الظاهر والله تعالى السرائر، فقدمنا ناس تظاهروا بالإسلام. لكن عندك ابن سبأ اليهودي الأصل في دين الشيعة، والذي قال بوصاية علي وقال برجعة النبي عليه الصلاة والسلام وبرجعة علي وبرجعة الأئمة، وبدأ يضع الأفكار الرئيسة والبذور الأساسية لدين الشيعة، هو ابن سبأ الذي تسمى بعبد الله عبد الله. طب مين أبوه سبأ؟ سبأ دي طبعا مدينة في اليمن، وكأنه من أوائل الناس اللي عرفوا مسألة الأسماء الحركية، لما يسمي نفسه عبد الله ما كلنا عبد الله. طب مين أبوه مين جده؟ لا، إلا ابن سبأ، سبأ مدينة، عبد الله ابن سبأ. فكرني في السبعينات لما كان فكر التكفير موجود ومنتشر في البلد، وإلا واحد من شباب التكفير هيتجوز، فأخوانه في ذات الفكر راحين يهنوه، وكانوا طبعا بيتوجسوا خيفة وبيحتاطوا من الأمن وكده، وأبو الشاب ده رجل عادي من في المجتمع ملوش دعوة بفكرهم، لكن شايف ناس شباب جايين يهنوا زميلهم، فهو استقبلهم أهلا وسهلا وعلى طريقة الإخوة. طب نتعرف يا إخوة. فأخوك عبد الله أهلا وسهلا. الثاني أخوك عبد الله أهلا وسهلا. الثالث أخوك عبد الله أهلا وسهلا. وفي الآخر رجل لهم بس خلاص كده، مش مفيش داعي للباقي، لأنه نعرفت أسماء الباقي. كلكم أخوك في الله عبد الله. فيعني فده عبد الله، عبد الله ابن سبا لم يتظاهر بالإسلام فقط، بل تظاهر بحبه لآل البيت، وتظاهر بأنه داعية ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينبغي أن يصدع بالحق، وعمل من نفسه حاجة كبيرة قوي، لغاية لما جعل الثوار يلتفون حوله ويخرجون على مين؟ على سيدنا عثمان. وما أدراك ما عثمان؟ لكن استغل انه مسلم، واستغل انه محب لآل البيت، واتكلم باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا والجهاد في سبيل الله، ولا نخشى في الله لومة لائم، والى اخره، لغايه لما جمع رعاعا واوباشا من الخلق جاء بهم من البصره والكوفه ومصر، مع كامل الاسف، في 2500 تسوروا بيت عثمان وما تركوه حتى قتلوه. ده استطراد يبين لك أن أناسا دخلوا الإسلام عندهم أفكار قديمة، ظاهرهم الإسلام لكن يغلب على الظن أنهم ليسوا مسلمين، لأنه لا يمكن يكون في إنسان مسلم ويعتقد هذا المعتقد وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، على نحو ما سنبينه إن شاء الله. وطبعا عشان تنطلي هذه النظرية الكافرة، النظرية التي أبوها الكفر وأمها القذارة زي نظرية داروين، ده رجل نظرية داروين ممكن يعني ها لها وجه يتخيل، لكن الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود ده شيء لا يتخيل إطلاقا. فتلاقي الناس دول دخلوا في خلوات المتصوفة وتظاهروا بأنهم متصوفة، وخرجوا على الناس بعد حين بعقيدة الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود. أنا من الناس اللي بيحتاطوا في الكلام، طبيعة العلم تقتضي كده، العيون موجودة، الدروس مسجلة، المحاكمات مستمرة، يبقى لابد ننصف القضية. وعلى الرغم من الإنصاف اللي احنا بنؤديه، لكن ليتنا نجد شيئا من الإنصاف يقابله، لأني مسلم، ولأني أزهري، ولأني مصري، ونشأت في بيئة صوفية، فلما أتكلم عن التصوف بحاول أكون منصفا. وما وجدت أحدا أنصف المتصوفة كابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، على الرغم من العداء الشديد الذي تكنه وتعلنه الصوفية لابن تيمية، كعداوة الشيعة لأبي بكر وعمر. ولكن حسب علمي ما رأيت أحدا في القديم ولا الحديث أنصف المتصوفة كابن تيمية، فأتعجب لكراهيتهم للرجل مع إنصافهم له. يعني أنا شخصيا بذكر كلام ابن تيمية وتقسيمات ابن تيمية للصوفية في أوساط صوفية، في محيط صوف، فلا أجد إلا المدح والثناء، لأن الكلام كلام كله وسطية واعتداء، بس بدون ما يعرفوا انه كلام ابن تيمية. فلو عرفوا انه كلام ابن تيمية الوضع بيختلف. يذكرني بقصة حصلت مع الشيخ جميل غازي عليه رحمة الله. بيقول انه واحد قاعد يتكلم عن ابن عبد الوهاب ويتكلم عن ابن عبد الوهاب ويسب في ابن عبد الوهاب ويكره ابن عبد الوهاب. راح الشيخ في يوم جاب له كتاب السيرة النبوية لابن عبد الوهاب وشال الغلاف واداله الكتاب. الراجل يقرأ في الكتاب ما شاء الله ويمتدح في الكتاب ويمتدح في صاحب الكتاب. قال له عارف مين اللي انت بتقرأ له؟ قال له ده ابن عبد الوهاب اللي انت طول عمرك تسبه وتشتمه. في ناس ممكن تسب وتشتم كده بالتبعية وبالتقليد بدون ما تعرف. ابن تيمية لما أنصف المتصوفة لأنه كان أدرى بهم منهم، فما عرف عالم من علماء الإسلام كان أدرى بالفرق من أصحابها كشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني إن سألته عن الشيعة وجدته أدرى بالشيعة وفرقها من الشيعة أنفسهم، وإن سألته عن الصوفية وجدته أدرى بالمتصوفة ومذاهبهم وفرقهم وطرقهم منهم، وإن سألته عن المعتزلة أو الخوارج وهكذا. الرجل يعني أوتي علما أوتي ذكاء، وكان سبحان الله يعني لما يجالس الناس فيستوعب ما عندهم، لما يقرأ كتبهم مش محتاج انه يقرأ الكتاب مرة ولا خمسة ولا عشر عشان يستوعبه. فالنهاردة لو بتحضر خطبة شوف بتقراها كم مرة عشان تقولها للناس، لا دول غير كده. فكانت المسائل عندهم عبارة عن علم بيتحرك، عبارة عن مكتبات كاملة ماشية بين الناس. ده لغاية هذا العصر اللي احنا فيه النماذج اللي انت بتقرأ عنها في التاريخ. الشافعي كان اذا نظر في المصحف وضع يده على الصفحة الاخرى خشية ان يذهب نظره اليها فتختلط عنده الايات والكلمات، وفلان وفلان ويحفظون القرآن من اول مرة والقصائد الشعرية من اول مرة. طيب انا لغاية التسعينات وانا معار في موريتانيا اللي هي شنقيط، الاسم العربي القديم لها الشناقطة، وبلدهم شنقيط وتسمت باسم موريتانيا من فترة. الشناقطة حفظة، انا حضرت الفترة التي فيها الناس يحفظون الكلام عن ظهر قلب ولأول مرة. يذكروك بالجيل القديم السلف التابعين الشافعي والأئمة. فكان في عندهم شيخ اسمه محمد سالم عبد الودود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حضرت وهو ابن الثمانين من عمره. فكان إذا جلس في درس علم أشبه ما يكون بأنه عندك كاسيت وفتحته كمبيوتر وشغلته، ويبدأ مثلا في قصة وهيتكلم عن السيرة، هيتكلم عن الأنساب، هيتكلم عن الفقه، كتب تلاقيه بيقولها هو وجالس كده كما لو كان يقرأ من كتاب. هو ده نموذج، بس كبير في السن ومات الله يرحمه. ونموذج حي محمد بن الحسن والددو، واحد بيسأله عن السحر فاستفاض في الإجابة، فقال له يعني الإجابة دي مطولة. قال له أنا مشكلتي اللي بقرأه وبحفظه. فقرأ كتابا عن السحر فسجل هنا، فلما سئل ما يقدرش يلخص فقال الكتاب. ابن تيمية كان أرقى من هذا بكثير، فكان أدرى بالناس منه، فلذلك له رسالة مستلة من الفتاوى سمى الصوفية والفقراء، بيتكلم فيها ابن تيمية بلغة الإنصاف عن الصوفية عشان يفرق ما بين صوفية قدامى ومحدثين، ما بين علماء وجهال، ما بين صوفية حقيقيين وصوفية مرتزقة أو مزيفين، بفرق ما بين ناس تصوفوا رغبة في الآخرة وناس تصوفوا رغبة في الدنيا، بفرق ما بين ناس فلاسفة كفروا وكانوا أشد كفرا من اليهود والنصارى، وما بين أساتذة على العين والرأس. كلام في الحقيقة يكتب بباع الذهب ويوضع في مقل العيون. يقول ابن تيمية رحمه الله عشان لما نتكلم ونقول فلاسفة الصوفية يبقى احنا مش بنجمل او بنعمم او بنشمل، فبيقول عن الصوفية واقسام الصوفية وهم على الجملة ثلاثة، على الجملة عشان هيبقى في تقسيم في التفصيل، صوفية الحقائق والأرزاق والرسم. صوفية الحقائق إليهم ينتمي التصوف وبهم عرف، يعني الناس دول هم الصوفية، كما لو قيل عننا احنا السنية. فصوفية الحقائق صوفية، صوفية فعلا مع الفروق الجوهرية بينهم. طبعا جعل القسم الأول صوفية الحقائق وقسمهم أقساما، أساتذة وتلامذة وفلاسفة. الأساتذة البدايات لمدرسة التصوف قبل أن تعرف باسم التصوف، إنما كانت تعرف باسم مدرسة الزهد الأولى. مدرسة الزهد، والزهد من الإسلام، على عكس كلمة التصوف اللي ممكن نقول من الإسلام أو ليست من الإسلام، لكن الزهد من الإسلام، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، غير الزهد حلال. بمعنى واحد سيبني قصرا من مال حلال، ده حلال ولا حرام؟ ما دام من مال حلال يبني قصر هو حلال، ويبقى يقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن الزهد على عكس هذا، الزهد اللي خلينا أبني قصرا، والدنيا دار ممر والآخرة دار المستقر. الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم تركها ومضى، لسه هبني قصرا، وشر ما يذهب فيه مال المسلم البناء. فالزهد ترك هذا، ترك ما لا ينفع في الآخرة، المال اللي هيضيع في بناء القصر هينفقه في سبيل الله، الوقت اللي هينفق مع متابعة هذا القصر أو هذا البناء هيجعله لله، يبقى ده اسمه زهد. ولذلك في وقت فتحت فيه الدنيا على المسلمين بدأت ظاهرة الزهد تظهر في الناس في جيل التابعين، بدأوا يتركون الدنيا، مجرد وسع أو توسعة حصلت للمسلمين فاعتبروها لونا من الترف. انت عندك واحد زي سيدنا أبو ذر كان يعمل ايه في الولاة؟ فلذلك سيدنا عثمان قال له مش كل الناس تقدر تعمل اللي انت بتعمله يا أبا ذر. أبو ذر لم يضع في حساباته إلا الآخرة، الدنيا كان ينبغي أن يقال له ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن هو كان نسي خالص. فلما كان يعيب على الحكام على الولاة، ولما راح لسيدنا معاوية في الشام ولقى العملية يعني رغدا ومبغددة كده وحلوة، فقعد يقول له لغاية لما قال لسيدنا عثمان أنا مش قادر على اللي بقوله أبو ذر، فاستدعاه وقال له يا أبا ذر مش كل الناس تقدر تعمل اللي أنت بتعمله، فماذا ترى؟ قال له أريد أن أنتحي بعيدا عن الناس. ومضى إلى الربذة وظل بها إلى أن مات رضي الله عنه أرضاه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. في وقت بدأت الدنيا تنفتح شيئا ما، يعني عن ذي قبل، قبل الفتوحات، شوف يعني لما تقرأ بعض الأحاديث كده والأثار في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، مسألة إنه ممكن يعني تمضي أيام ما حدش يلاقي حاجة يأكلها، أو إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يلاقي أبو بكر ولاقي عمر ولاقي أبا هريرة كلهم طالعين لذات السبب لعلهم يجدون أحدا يضيفهم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل كده البيت وجاله ضيف ويسأل زوجاته التسع ما في طعام في ضيف جاي، وما يلاقي ولا في بيت من التسعة عشا ضيف، مش التلاجة مليانة والتلاجة مش مكفية جنبها الديب فريزر والحكاية والرواية، لا، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول مين اللي ضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ واحد شوف بقى شرف، أنا رسول الله. طب مش تراجع حساباتك، مش تتصل تشوف البيت، أنا يا رسول الله. طب بتوكل على الله، خد نروح البيت، أنت عندك عشاء؟ يقول له حاجة يعني لا تكاد تذكر، على إنه هنأكل الأولاد الصغيرين. الأولاد الصغيرين؟ لا، ده أنا معايا ضيف النبي عليه الصلاة والسلام. الأولاد عود هدهدي فيهم لغاية لما يناموا، مش شرط يتعشوا النهار. والضيف طبعا هيبقى لما تحط الأكل مستني صاحب البيت يأكل معاه من باب كرم الضيف، والأكل ما يقضيهمش هما الاثنين، إذا قضى الضيف يبقى خير وبركة. فقال لها تقومي للمصباح تعملي نفسك كأنك هتصلحيه تروحي تطفيه، وأنا أقعد بإيدي كده رايح جاي وحرك فكي على الفاضي على إن الراجل فاهم إن أنا باكل معاه لغاية لما يأكل هو وينبسط ويشبع. ده ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل الرجل نفذ الخطة تماما، هو ومراته، والرجل ضيف النبي عليه الصلاة والسلام اتعشى وبات ليلته، في الفجر رايحين يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن الله عجب من صنيعكما الليلة. وهيجي شرح الحديث ومعنى العجب إن شاء الله في شرح الصفات الفعلية التي نثبتها لله عز وجل مع معناها وتفويض كيفها. فالدنيا كانت شيء، لما انفتحت شوية يوم ناس بدأوا يتزهدوا، خد مع انفتاح الدنيا سبب آخر، الخلافات اللي حصلت ووصلت أوجها بالحروب والتقاتل بين المسلمين في الجمل وصفين، آلاف مؤلفة زهقت أرواحها سيما في صفين من بعد الجمل. وظاهر الأمر أن المسلمين بيتقاتلوا، والتاريخ يقول أنه ده علي عاوز الإمارة والخلافة ومعاوية عاوز الخلافة. وياما تقرأ أكاذيب في هذه القصة، مش وقت أن أنا أرد عليها دلوقتي وأنا في درس العقيدة، لأنه الاستطراد هيطلعني من الموضوع، لأنه كل ما كتب في قضية الفتنة الكبرى وما ذكر في مسألة التحكيم وقرأناه في كتب التاريخ إنما خطته أيدي شيعية وأيدي استشراقية لم يصح منه شيء، وما صح إلا ما صح في كتب السنة وورد في الصحيحين أو السنن الأربعة مع تخريجها وتحقيقها، وإلا فكل المشهور على الألسنة لم يصح منه شيء. خلافات بن علي ومعاوية وقضية التحكيم وعمرو بن العاص مع أبي موسى الأشعري، وقول له احنا نعملين نسقط الاثنين، وبعد ما سيدنا أبو موسى يسقط الاثنين ويطلع بين قوسين أهبل أو مغفل يطلع الداهية الماكر، هكذا يصفون المسألة ويصورون القضية، ويطلع عمرو العاص ده سقط صاحبه إنما أنا هثبت ونجح صاحبي، ومعاوية يبويه وده وأثبته كذا، والخاتم ومش الخاتم، كل الكلام الفارغ اللي قريناه في كتب التاريخ ده لا يساوي المداد الذي كتب به. لكن مع وجود هذه الفتن وخلافات الناس في هذه القضية، مين اللي على حق ومين اللي على باطل، علي ولا معاوية وإلى آخره، في ناس اعتزلوا، يبقى اعتزلوا مع الفتن، اعتزلوا مع الخلافات خشية أن تنفتح عليهم الدنيا. تذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فيقوم اللي بدأ يدور على مثل هذه الأحاديث قال لا لا، نعتزل الدنيا ونعتزل الفتن، وظنوا أنه الآخرة خلاص وحديث العزلة حان وقتها. كان في ناس من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يظنون أنه ده وقت الدجال، ده حتى على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ويظنون أنه بينهم وبين الساعة ما فيش، وهكذا. فيقوم قال له خلاص نعتزل الفتن. وكان منهم أئمة عظام، أو خليهم عظماء أو أئمة أجلاء، فهؤلاء المدرسة الأولى مدرسة الزهد بدأوا يعتزلون، اتعمل لهم تكايا خلوات يعني، اعتزلوا فيها وتعبدوا فيها. ابن تيمية رحمه الله بيذكر نماذج من هذه المدرسة، بقول أمثال سفيان الثوري، فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، شقيق البلخي معروف الكرخي، وذكر أمثال هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم. لأنه شوف أنت لما تقول فضيل بن عياض والعبد الله بن المبارك والسفيان الثوري، أئمة أعلام أهل دين أهل ورع أهل سنة، منهجهم القرآن والسنة، على علم عظيم، على صلاح كبير، دول الزهاد المدرسة الأولى اللي دايما وأبدا بحاول المتصوفة أن ينتسبوا إليهم وأن يكون لهم يعني شرف الانتساب لمثل هؤلاء. ومين فينا اللي ما يتمناش أن ينتسب لمثل هؤلاء ويتشرف؟ فابن تيمية بيقول عن الناس دول أئمة أهل سنة وجماعة، على العين والرأس، لهم قدم، قدم صدق، لهم ولهم. وامتدح هؤلاء الأئمة، قال لكنهم بشر ليست لهم العصمة، يخطئون ويصيبون، يخطئون ويصيبون، فنصوب صوابهم ونخطئ خطأهم. ما عندناش حاجة اسمها عصمة الأئمة زي اللي عند الشيعة. الأئمة معصومون، وعصمة الأئمة أكبر من عصمة الأنبياء، وعصمة الأئمة تصل لدرجة تفوق مقام الألوهية. لا، عندنا الأئمة بشر، لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الأئمة يصيبون ويخطئون، فنصوب صوابهم ونخطئ خطأهم. مين ما كانش يحب الأئمة دول؟ يعني كل من يعرف فضيل بن عياض أو سفيان الثوري أو عبد الله بن المبارك يعني يتمنى أن يقدم أي شيء. قدمت الهدايا وبنيت التكايا لهؤلاء أو لمن جاء بعدهم، فمن كثرة العطايا والتكايا والهدايا طمع أناس في أن يكونوا مع هؤلاء الأساتذة، طمع، لأنه خير عندهم كثير. شوف هم يعني تزهدوا هروبا من الدنيا، فكانت النتيجة أن الدنيا جاءتهم وهي راغمة، بدرجة أغرت أناسا من طلاب العلم ومن عامة الناس أن يدخلوا معهم ليشاركوهم بعض هذا الخير. وهذا هو جيل الايه؟ التلامذة. دخلوا مع الأساتذة، ومنهم من كان رغبته ما هو العلم ولا الغذاء المعنوي على قد ما هو الغذاء المادي، ملء البطون وليس ملء الرؤوس. يبقى عندنا ناس تصوفوا رغبة في الآخرة وعن الدنيا، وفي ناس تصوفوا رغبة في الدنيا وعن الآخرة. الأساتذة اشترطوا عليهم شروطا، يلتزموا الفرائض، يجتنبوا المحرمات أو المنهيات، كذا كذا التزموا. ولكن التلاميذ ليسوا كالأساتذة. الأساتذة كانوا على علم، الأساتذة على علم، أما التلاميذ فلم يكونوا على تلك الشاكلة، لم يكونوا على تلك الشاكلة، فكانوا يقلدون الأساتذة، كانوا يقلدون الأساتذة. تقليد الأساتذة ترتب عليه تقليد بفعل صواب وفعل خطأ، ما دام الأستاذ ليس معصوما ممكن يخطئ. فأصبح التلاميذ يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا. يوم ابن تيمية يقول فيهم ايه؟ عسى الله أن يتوب عليهم. أساتذة على العين والرأس، تلاميذ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. وفي وسط هؤلاء وأولئك اندس الفلاسفة. الفلاسفة الذين أرادوا هدم العقيدة الإسلامية، وكان البدء في هدم العقيدة بدأ بدأ بمسألة القدر، لما جاءت القدرية ونفت القدر، وجاءت الجبرية وقالت لا، وقالت إن الإنسان مجبر ومسير لا مخير. طب هم عاوزين يوصلوا إلى إنه لا إله إلا الله، يفرغونها من محتواها. لا إله إلا الله تبقى مجرد كلمة، أو لا إله إلا الله تصبح في ظل الاتحاد والحلول كل شيء هو الله، ما ترى وما لا ترى هو عين الله. فالدولة يقدروا يقولوا العقيدة دي للناس ازاي؟ ده لا يمكن، ومين اللي هيسمعهم ومين اللي هيثق فيه؟ انما الناس بيثقوا في الزهاد، وكان لسه اسم التصوف ما انتشرش قوي، اللي بدأ يعرف بعد النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، لما وجد أناس يلبسون الصوف وبكثرة، وصوف خشن، وأخذوا بمظهر الرثافة، بدأ اسم التصوف يعرف. لما نوصل للتصوف كقضية إن شاء الله نقول، لكن احنا بناخد دلوقتي ليه احنا بنقول فلاسفة الصوفية وليس الصوفية؟ فالفلاسفة دخلوا مع الصوفية، مع المدرسة الأولى بتاعت الزهد والجيل اللي بعدها، وبدأوا يعرفوا باسم التصوف، دخلوا على انه الناس بيثقون في هؤلاء. هم واحد داخل الخلوة، ان كان بيصلي او ما بيصليش، بيطيع او بيعصي، ما حدش يعرفه الا ربنا. فهم دخلوا الخلوات الصوفية عشان يخططوا لهدم الإسلام، مش عشان يتعبدوا كسائر الصوفية، لا، ده تخطيط لهدم الإسلام. ثم ينبئك التاريخ انه بعد فترة خرج واحد منهم يشوف الجو ايه. هم طول عمرهم يعودوا في الخلوات؟ لا، ده دي فترة بس عشان الناس يثقوا فيهم، وطالع بقى على انه شيخ صوفي كبير، ووصل للمكاشفة وانكشفت عنه الحجب، وعنده علم الالهام. فخرج ابو منصور الحلاج ويتحين الفرصة عشان يقول للناس ما في الجبة الا الله. ادي وحدة الوجود اهي، ما في الجبة إلا الله، يعني يشير إلى نفسه إنه هو الله. الحقيقة الإلهية متجسدة فيه ومتجلية به. ما في الجبة إلا الله، هي إزاي؟ ليه؟ يوم يقول لهم أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. الحلاج رفع أمره للعلماء، الكلام كلام كبير بيتقال، عارف يقول له كلام كبير يا معلم؟ هو العلماء تناقلوا الكلام، هاتوا الحلاج، حاكموا الحلاج، اتهموه بالكفر والزندقة، وقتل مصلوبا، لأنه بدأ يفصح عن المذهب ويزود العيار ويقول كلام خطير، فقتل محكوما عليه بالكفر والردة، أو تسمى بالزندقة. بقية أصحاب المذهب عادوا إلى جحورهم، يكتبون عن المذهب كتابة دون أن يفصحوا عنها، أهو لعلها في جيل من الأجيال تطلع وتنتشر. واللي عمل الحكاية دي مين؟ الرجل الثاني في الاتحاد والحلول، ابن عربي. وبالمناسبة بنقول ابن عربي النكرة، لأنه عندنا ابن العربي بالألف واللام المعرف، ده عالم من علماء أهل السنة الكبار، القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه المفسر العلامة المتكلم، يعني عنده يعني كاتب في علم التفسير والفقه وعلم الفرق والأديان، معروف من علماء المغرب، غير ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب وحدة الوجود في مؤلفاته المعروفة أيضا، على رأسها الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم، وكان ليه تفسير للقرآن الكريم يعرف بالتفسير الإشاري، شيء مليء بالكفريات والعياذ بالله. جاء عبد الكريم الجيلي وألف كتابه الإنسان الكامل، آمن بنظرية الاتحاد والحلول ووحدة الوجود عدد من هؤلاء الفلاسفة الذين يحسبهم الناس متصوفة، مثل الدمرداش وابن بشيش، وحتى بدأ المتصوفة يختلط عليهم الأمر، في ناس متصوفة فعلا وتجدهم قالوا بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، منهم العالم المشهور والمشهور جدا أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، في الجزء الرابع تحت عنوان مراتب التوحيد قسم التوحيد إلى 4 أقسام: توحيد المنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، توحيد العامة يقولون لا إله إلا الله، وتوحيد الخاصة يرون الله في كل شيء وهو ما يعرف بوحدة المشاهدة، وتوحيد خاصة الخاصة الذين يرون الله عين كل شيء، وهو الذي كان عليه الحلاج وابن عربي وابن الفارض وابن بشيش والصدر قنوي والدمرداش والتلمساني والنابلسي وآخرون كتب عنهم العلماء في كتابين أو يعني على الأقل كده، تلاقيهم يوضحوا لك القضية دي بشيء من التفصيل. كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي، وبتكلم عن كفريات ابن عربي اللي بتكلم فيه عن وحدة الوجود والاتحاد والحلول، والكتاب ليه اسم تاني مصرع التصوف، مكتوب كده على الغلاف مصرع التصوف أو تنبيه الغبي لتكفير ابن عربي. الكتاب الثاني كتاب هذه الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل، في الباب الأول بيتكلم عن الجماعة الذين آمنوا بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، وقسمهم إلى قسمين: أصنام كبيرة مثل الحلاج وابن عربي وعبد الكريم الجيلي وابن الفارض، وأصنام صغيرة وأدرج تحتها النابلسي والدمرداش والصدر قنوي والغزالي وأسماء أخرى لا أذكرها الآن. المصيبة تكمن في أن فكر الاتحاد والحلول ووحدة الوجود انتشر انتشار النار في الهشيم في كتب الصوفية، على الرغم ان احنا بنبرئ ساحة المتصوفة من هذه الفلسفة وبنقول الصوفية حاجة والفلاسفة حاجة تانية، لكن التراث الصوفي الذي بين ايدينا مليء بهذه الفلسفة، ودي المصيبة. لا، المسألة لم تقف عند حد كتب يقرأها العلماء دون العامة، بل وصلت إلى حد الأوراد التي يتعبد بها العامة. الأوراد والأحزاب والأشياء التي أي واحد بيدخل طريقة ويروح للشيخ ويأخذ على إيده العهد، أول حاجة بيديله السبحة وبيديله الكتاب اللي فيه الأوراد عشان يبقى ابن طريق، فلما تيجي تقرأ أوراد الطرق الصوفية تلاقي الأوراد بتشترك في أحزاب أو أوراد وبتختلف كل طريقة عن الأخرى في أوراد أخرى، بمعنى إنك هتجد قدرا من هذه الأوراد في الطريقة الخلوتية والبرهامية والبرهانية والخليلية والبيومية والفاسية، هعد إيه طرق كتير، فتلاقي فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش موجودة في كل الطرق. لكن كل شيخ طريقة بيبقى له حزب أو ورد يخصه كطريقة أو أبناء الطريقة. فتقرأ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش اللي أولها اللهم صل على من منه انشقت الأنوار وانفلقت الأسرار وفيه ارتقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق، فلا شيء إلا وهو به منوط به بالحقيقة المحمدية. الدولة الواسطة لذهب كما قيل الموسوط، ويمشي في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دي لغاية لما يقول ايه وانشلني من أوحار التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. شلني من أوحال التوحيد، التوحيد بقى أوحال، عندهم التوحيد أوحال، لكن عاوز يرتقي لغاية لما يصل لتوحيد خاصة وخاصة الخاصة. وإيه توحيد خاصة الخاصة؟ اللي هو وحدة الوجود، اللي هو انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. إيه الوحدة دي؟ هي وحدة ولا وحدة الوجود؟ وحدة الوجود. انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، وحدة الوجود. إيه اللي يؤكد هذا؟ حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. يعني يبقى أنا أنت وانت انا. ولغايه النهارده شيوخ طرق يقول لك سبحاني سبحاني ما اعظم شاني، ما يعني ما اعظم شاني بتخفيف الهم، واللي يقول انا الله، واللي يردد كلام ابن عربي، واللي يردد كلام الحلاج، وعندكم ابن الفارض سلطان العاشقين ليه كتاب او ديوان في الشعر اسمه ديوان ابن الفارض، ليه قصيدة اسمها التائية لابن الفارض، كتاب عبارة عن جزئين بيدرس في الكليات الآن تحت عنوان الرمز في الشعر الصوفي، مفيش إلا ديوان ابن الفارض. وابن الفارض عند الصوفية اسمه سلطان العاشقين، زي ما ابن عربي اسمه مثلا يلقبوه بألقاب، يقول لك مثلا الكبريت الأحمر والمسك الأزفر الشعراني القطب الرباني والهيكل الصمداني وحاجات من هذا القبيل. آدي الفلاسفة اللي اندرجوا تحت المتصوف، شاع فكرهم، انتشرت نظريتهم، إلى الآن نحن كأهل سنة وجماعة بنندد بهذه الأمور الموجودة عند الصوفية. إخواننا الصوفية لما يعودوا معنا والله هذا مدسوس علينا وسنحاول تنقيته، إنما فيما بينهم ده الجماعة السنية دول أغبية ولا ما بيفهموش، وتبقى هذه الأفكار جيلا من بعد جيل، وتبقى قرنا من وراء قرن، ولغاية النهاردة موجودة، وعلى انه ده تصوف، وعلى انه ده دين او اسلام، وهو لا يمت الى الاسلام بصلة، وكان ينبغي ان يقال ولا يمت الى التصوف بصلة. طبعا هذه ثلاثة عناصر رئيسة في الفرقة الاولى والقسم الاول، صوفية الحقائق، أسدة، تلامذة، فلاسفة. أخي الكريم، ألفت انتباهك، ألست ترى البون شاسعا والفارق واسعا ما بين الأساتذة والتلاميذ والفلاسفة، مع أن الكل ينتمون إلى عنصر واحد، قسم واحد من أقسام الصوفية اسمه صوفية الحقائق، يعني كل دول اسمهم صوفية، لكن هل يستوي الأساتذة بالتلاميذة؟ وهل يمكن أن يكون الفلاسفة كهؤلاء الأساتذة والتلاميذة؟ لا. وهذا يؤكد لك قضية، أن تعميم الأحكام ما ينبغي بالصورة التي نسمعها من طلاب علم أو من غيرهم. الصوفية كلهم على العين والرأس؟ لا. الصوفية كلهم ضلال وكفران؟ لا. لابد من التفرقة، التفرقة بين القدامى والمحدثين، التفرقة ما بين الأساتذة والتلاميذة والفلاسفة. لا، ده عندك فروق أخرى جاية. لما ابن تيمية ذكر صوفية الحقائق أردفها بصوفية الأرزاق. إيه صوفية الأرزاق؟ يعني بتعبير آخر المرتزقة. المرتزقة ناس دخلوا التصوف بقصد الارتزاق، ودول كتير قوي، وحتى لو حبيت تشوفهم تقدر تشوف الموالد عندنا طول السنة لا تنقطع، فتلاقي في ناس عاطلين عندهم بطالة، ودينهم دين دروشة، وهمهم ملء بطونهم، فدول اسمهم مرتزقة. يمكن ما بيصليش، ما يعرفش حاجة عن الإسلام، ما يعرفش حاجة عن التصوف، بس هم دول اللي مليين الموالد ومليين الخدم بتاعت الموالد، واللي وتلاقيهم هنا وهناك، ويطلعوا مثلا من مولد سيدنا الحسين عشان يروحوا مولد السيدة، مولد السيدة زينب، مولد السيدة نفيسة، السيدة سكينة، راحوا مولد البدوي، يطلعوا على مولد القناوي، على مولد الرفاعي، على مولد الشاذلي، يعني هم ما وراهمش غير الموالد. وزي الجماعة التانيين النصابين اللي هم مثلا يعرفوا الموالد فين، وتلاقي عشان يبقى فيه مولد يبقى جنبه شوية مراجيح، وجنب المراجيح شوية اللعب، والناس اللي بيضربوا بومب واللي بيضربوا نار، وتلاقي التياترو اللي فيه الجماعة اللي هي التياترو الغوازي، وكل ده في المولد، مولد يا دنيا. فطبعا زي ما في النوعية دي بتروح الموالد، في النوعية اللي هي همها ملء بطونها مرتزقة، دول كثرة أكثر من الفراش وهو يسرع إلى النار، ودول اللي بيعدوا بالملايين، ولذلك لا تقيم لهم الدولة وزنا. يعني لو إنه النهاردة المسجد هيمتلئ أو شوية يفرشوا بره، يبقى دي مشكلة، دي علامة استفهام، ويبقى في احتياطات أمنية. لكن 3-4 ملايين 5 ملايين في أي مولد من الموالد ولا يحركوا شعرة عند الأمن، بس يحافظوا عليهم، يعملوا لهم مقويات للكهرباء، مولدات، يشوفهم عاوزين إيه. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتاب عقيدة المسلم يقول: كان مما طمأن إيمان، كان مما طمأن إنجلترا على محاربة الشيوعية في مصر أن 3 ملايين زاروا مولد السيد البدوي في هذا العام، والعام اللي بيشير إليه كان في السبعينات، سنة 74، 3 ملايين زاروا مولد البدوي. فقول إنجلترا اطمنت أنه الإيمان بخير والإسلام بخير في مصر، وأنه الشيوعية لسه ما انتشرتش ولا حاجة. فبيقول الشيخ: وهؤلاء الذين ذكروهم أعرفهم، فلطالما أوفدت إليهم شخصيا، وهو رجل كان مسؤول عن الدعوة في وزارة الأوقاف، فلطالما أوفدت إليهم شخصيا، فكنت أرى منهم ما يستدعي الجلد بالسياط لا الزجر بالكلام. وده شيخنا الغزالي رجل أديب، يعني لما يقول كلمات بتبقى كده ايه، عاوز واحد يقعد يشرح فيها وكلمات رصينة. فيقول: رأيت منهم ما يستدعي الجلد بالسياط لا الزجر بالكلام. فهؤلاء المرتزقة الصنف الثاني. أما الصنف الثالث، وقبل ما أوصل للثالث أقول لك نكتة عشان برضو نخرتكم أو عشان نوم للعشاء. الصنف ده المرتزقة هناك في الموالد حاجة من اثنين: يا ناس بتذبح وفي لحمة خبر، يا إما مفيش ذبح يبقى حاجة كده بسيطة خالص فول نابت. فكان المرتزق هؤلاء قبل ما يدخلوا الخدمة عبارة عن سرادق مش عارفين جوه ايه، لكن في ريحة فول طالعة وريحة حاجات كده، في اكل جوه، بس يا ترى هو ايه؟ ده مرق عليه لحمة ولا شربة بتاعت نابت؟ فيبعثوا مندوب ويبصل لهم العلامة بالراحة بالرمز. الله حي. يعمل ايه هو بقول الله حي؟ ان عمل بايديه كده يبقى بيفصص فول نابت، وان عمل بايده كده الله حي يبقى فيها ايه؟ خبر. وهكذا اهو، ده مظهر من المظاهر نقلت عن الدراويش حرفيا، يعني دي واحد درويش حكالي الحكاية دي على مدى ايه ما كانوا بيعملوه كل ما يدخلوا المولد او الخدمة. صوفية الارزاق وصوفية الرسم. صوفية الرسم النوع الثالث اهل الرسوم، يعني أهل المظاهر، ناس مظهرهم صوفي لكن لا هو من صوفية الحقائق ولا حتى من صوفية المرتزقة. ده لابس لبس الصوفية يمثل على الناس. يقول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك كاللص يلبس لباس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء. يعني ايه المثل اللي بيقوله ابن تيمية؟ شوف المثل ده له ابن تيمية امتى؟ في القرن السابع، وتلاقيه في الأفلام بتاعتنا وفي الواقع الآن شيء فظيع. لأن واحد مثلا عاوز يسرق واحد يقوم يعمل دور انه حكومة، يمثلوا دور ان هم حكومة ويسرقوا الناس على انه شرطة وعندهم امر بالتفتيش او اقتحام للبيت. الحاجات دي بتيجي في الافلام وتقريبا موجودة في الواقع، او لما اتنقلت من الافلام للواقع او العكس، مش عارف ايهما اسبق من الاخر. فبقول كاللص يلبس لباس الشرطي وليس من اهل الشرطة في شيء. انما انت لو ماشي في الطريق دلوقتي واحد لقيته لابس بدلة بيضة وعامل رتب كده، وقف وطعت طلع اللي في جيبك، ما انت على طول يروح لك البيت، راح يفتش معاك البيت، اول ما لقى حاجة في الدولاب ذهب مراتك خده طلع. مثلا هو حرامي بس عمل دور انه ايه شرطة ولا بوليس ولا ده. يبقى كاللص يلبس لباس الشرطي وليس من الشرطة في شيء، وكالجاهل يرتدي رداء العالم وليس من اهل العلم في شيء. الجاهل يرتدي رداء العالم. لو انه انا دلوقتي بلبس الزي الازهري مثلا، وبعدين خلعت الزي الازهري ورايح اتوضا، وإلا واحد جاء على الزي الأزهري بتاع الشيخ، واحد مفيش خالص يعني جاهل تماما، ودي حصل بس مش معايا، فجاء على لبس العمة والكاكولة وقعد، العالم جاي من بره فاهم ان هو اللي هيخطب، بص لقى واحد قاعد تقولش يعني فاهم انه ده عالم كبير شيخ مطنطف، اتاري كان عاملها زي مقلب، هو ما يعرفش حاجه في الدين خالص ولا حتى في الدنيا، لكن لابس لبس العالم. فكرنا ايضا لما تروح مثلا المقابر ورا جنازه ولا حاجه وتلاقي الترابيه، ممكن واحد يلبس عمه ويدقن العمه في اللفه دقنه حلوه كده، ويعمل لها براريم ويعملها كده ايه ارطين، بس زي كبار القراء، كبار القراء والمشاهير اللي بيجوا في الاذاعه والتلفزيون، تلاقي العمه بتاعته طويله كده واللفه حاجه كده يعني ايه دقنها قوي. فواحد عامل نفس المنظر، يوم انت تفهم انه ايه من كبار القراء او الا من كبار العلماء، هو ابدا كل الحكايه في التراب الغفير، قاعد عند الترب واللي جاي يديله رحمة ونور، والست اللي راح تزور زوجها تقول له يقرأ لي يا ابن ربعين عن المرحوم، وتروح مطلع له مثلا ايه 50 قرش ولا حاجة، يروح خذوه فغلوه ثم الجحيم أصبح. يا ابن انا عاوز ايتين رحمة ونور يوم يخذوه فغلوه، قول لها 50 قرش يا ولية، اطلع له 5 جنيه. ايوه كده، إن المتقين في مقام أمين في جنة، هذه اللي الجماعة اللي عند الترب، وممكن يبقى شكله عالم. فالشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول لك كاللص يلبس لباس الشرطية ليس من أهل الشرط في شيء، وكالجاهل يلبس لباس العالم وليس من أهل العلم في شيء. وده فكرني بحاجة ما عرفش حصلت ولا هي نكتة، إنه كان زمان المتعلم من الناس يلبس العمة أو يلبس الطربوش، فواحد لابس عمة ومش عارف يقرأ، والتاني برضو عمي أمي لا يقرأ، وجيله جواب، فشاف الرجل التاني اللي لابس عمة فبقول له والله لا سمحت خد اقرأ لي الجواب ده، قال له ما بعرفش أقرأ، قال له ما لابس العمة ليه، قال له خد العمة واقرأ انت. فالقضية مش قضية عمة. إذن ابن تيمية بيقول على الصنف الثالث من المتصوفة أهل الرسم كالجاهل يلبس لباس العالم وليس من أهل العلم في شيء، كاللص يلبس لباس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء، ودول موجودين وكتار في الدنيا، تلاقي واحد لابس شوال شوال على إنه التصوف لبس الصوف الخشن، فيجيب شوال عبارة عن أردب يقطع حتة منه يعملها فتحة رقبة، ويمسك سيخ حديد بدل العكاز او العصاية، ويعمل عمة كبيرة قوي ويحاول تكون وسخة يا بيضة يا خضرة او حاجة من هذا القبيل، وتلاقي مثلا يحاول يريل على نفسه، ويجي التراب والعفار فيعمل طبقة من فوقها طبقة كظلمات بعضها فوق بعض، وتلاقيه مفيش تحت الشوال حاجة، فلما يحب يقضي الحاجة مجرد انه يرفع الشوال وامام الناس، لأن الولي لا عورة له كذا زعموا كذا زعموا، وده يا سيدي يبقى ده صوفي، ويدخل على البيوت ويعمل حاجات ومحتاجات، ويقول لك ده عارف ده رتبته ده ايه، ده في مملكة الصوفية وصل لدرجة السلطان، ده سيدي فلان السلطان، وده سيدي فلان المحافظ، وده يدوب سيدي فلان الغفير انت. فيعود الناس ينبهروا بكرامات شيخ من المشايخ الصوفية، يقول له انت فاكر ده ايه، يقول له ده كل الحكاية رتبته عندنا غفير، يقول له امال سيدي فلان ده محافظ، معقول ده غفير وده محافظ، امال سيدي فلان، يقول لك لا ده سيدي فلان السلطان، سيدي فلان السلطان ده انا شفته هو لابس الشوال وماسك السيخ وكان يرفع الشوال وزي ما قلت لك كده شفت، فداك الرتبة عالية أوي. دول أصحاب الرسوم، هل المرتزقة هل أصحاب الرسم الصوفية؟ ابن تيمية بمنتهى الوسطية والإنصاف والاعتدال والبعد عن الإجحاف يقول وليس أصحاب الرسم ولا المرتزقة من التصوف في شيء. شوف الوسطية، قال أنا ما اتهمش المتصوفة، قال دول لا أهل الرسم والمرتزقة ليسوا صوفية ولا يعرفون عن التصوف شيء، إنما اللي ينسب إليهم التصوف صوفية الحقائق، أساتذة على العين والرأس، تلامذة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وفلاسفة آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول أكثر من اليهود والنصارى وأكثر من كل كفر عرف في الدنيا. وكان ينبغي أن يتبرأ التصوف من هذه الفلسفة، لكن لغاية الآن مش عارفين ليه مش عاوز التصوف يتبرأ من مثل هذا ويتنظف من مثل هذا ويعود إلى المعين الصافي الذي لا ينضب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا المعين هو القرآن والسنة، فالحمد لله على نعمة القرآن والسنة، وأننا من أهل السنة والجماعة بعيدين عن هذا العبث والغبث. فعباد الله، تقسيمات هذه اللي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في منتهى الإنصاف ولابد تكون في أذهانكم، وكان لابد من ذكرها وإحنا بنتكلم عن فلسفة الصوفية في الرد على وحدة الوجود والاتحاد والحلول، وبقي لها بقية إن شاء الله تعالى. أنا من ساعة ما بدأت الدروس اللي في الجولة هذه منتظر انتظام طلاب العلم في الدرس عشان نقول الامتحان يكون إمتى، لكن حتى لما بدأت الدرس النهاردة قلت الله يرحم العملية ليه كده، بينزل عليكم التخفيض ليه؟ جايز عشان الطلبة اللي كانوا معانا وخلصوا امتحانات وروحوا بلادهم، ده سبب وجيه وكبير وأساسي، وجايز عشان الناس اللي بيصوموا يوم الاثنين وبيفطروا في البيت قبل ما بيجوا عندنا. على كل حال أنا عاوز أعلن عن الامتحان إن شاء الله عشان تستعدوا، ومدي لكم فرصة استعداد من قبل امتحانات الكليات. إن لم يكن الدرس القادم أو الاثنين القادم يبقى اللي بعديه، المهم قبل ما يجي علينا شهر رمضان إن شاء الله يكون أجرنا الامتحان ودينا ماشيين في الدروس بتاعتنا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نأجله ثاني لغاية بعد العيد. أيوة، ماذا كان في الفترة قبل الانقطاع ولا إيه؟ على كل خلاص نشوف الموضوع وهنشوف مدى استعدادكم. احنا يعني عاوزين حاجة بس تهممكم لطلب العلم والمذاكرة والمراجعة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.